بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الدرس السادس عشر من دروس مبادئ الصرف العربي، وعنوانه الإعلال والإبدال والإدغام، الجزء الأول الإدغام والإعلال. نقرأ أولا الأمثلة. لم يقرأ أحد، فرددت الكتاب إلى زيد وقلت له يعطي ياسرا الكتاب ليقرأ، كان جدي علامة، مد الله في عمره فبقي إلى آخر حياته ينطق بالدرر ويصلي كلما الليل استتر. يا أخي غض صوتك، إلى الآن لم تغضض صوتك، راقب الناس بل راقب الله. صار يدعو الله وهو يمشي على الجبل يخاف السقوط في الوادي. قل الحق ولا تقل الباطل، وقف عند حدود الله وادع إلى سبيله بالحكمة. قال قضاة السباق: فاز أحمد ونال جائزة السباق الطويل. يوم الميعاد إذا وضع الميزان دعي الغازي والمغزو، فإذا هم قيام السيد والمسود. الموقن بالله يوقن بالآخرة، فتنمو التقوى في قلبه فتغدو يوم القيامة طوبى له. أعيد قراءة الأمثلة مرة ثانية. لم يقرأ أحد، فرددت الكتاب إلى زيد وقلت له يعطي ياسرا الكتاب ليقرأ، كان جدي علامة، مد الله في عمره فبقي إلى آخر حياته ينطق بالدرر ويصلي كلما الليل استتر. يا أخي غض صوتك، إلى الآن لم تغضض صوتك، راقب الناس بل راقب الله. صار يدعو الله وهو يمشي على الجبل يخاف السقوط في الوادي. قل الحق ولا تقل الباطل، وقف عند حدود الله وادع إلى سبيله بالحكمة. قال قضاة السباق: فاز أحمد ونال جائزة السباق الطويل. يوم الميعاد إذا وضع الميزان دعي الغازي والمغزو، فإذا هم قيام السيد والمسود. الموقن بالله يوقن بالآخرة، فتنمو التقوى في قلبه فتغدو يوم القيامة طوبى له. ننتقل الآن إلى الشرح. الأصل في كل كلمة أن تلفظ كما هي دون تغيير، ولكن العرب وجدوا صعوبة في نطق بعض الكلمات فغيروا الحرف الذي فيه ثقل في النطق، وذلك تسهيلا وتخفيفا على المتكلم. وقد مر معنا في درس الميزان الصرفي الحديث عن الإعلال والإدغام والإبدال، وهنا مكان تفصيل هذه الأبحاث. فإذا جاء حرفان متماثلان متتاليان، فالأصل أن ننطق كل واحد وحده، كما جاء في المثال الأول: لم يقرأ أحد، فرددت الكتاب إلى زيد وقلت له يعطي ياسرا الكتاب ليقرأ. يقرأ أحد، جاءت همزتان، الأولى ساكنة، ومع ذلك نطقنا بالحرفين منفصلين، لكننا أحيانا ندخل الحرفين معا في النطق، وهو ما يسمى بالإدغام. انظر إلى الكلمات التالية: جد، علامة، مد، أصلها جد، علامة، مدد، لكننا ننطق بها حرفا واحدا مشددا. الإدغام يكون واجبا وممتنعا وجائزا. فيمتنع الإدغام، أي أننا ننطق بحرفين متماثلين منفصلين إذا كان الأول متحركا والثاني ساكنا. رددت، هنا دالان متتاليان، ويجب الفك، أي عكس الإدغام. لماذا؟ لأن الدالة الأولى متحركة مفتوحة والثانية ساكنة. وكذلك إذا كانت الهمزة في آخر الكلمة والهمزة الأخرى في كلمة أخرى لم يقرأ أحمد. ومثل ذلك أيضا إذا كان آخر الكلمة حرف مد وبعده حرف مثله في أول كلمة أخرى، يدعو واحد يعطي ياسر، وحروف المد هي حروف العلة لكن إن سبقتها حركة تجانسها، ياء قبلها كسرة، واو قبلها ضمة. إذن يمتنع الإدغام في الحرفين المتماثلين المتتاليين في ثلاثة أحوال: إن كان الأول في كلمة وهو حرف مد، والثاني في كلمة أخرى. إن كان الأول همزة في آخر كلمة والهمزة الثانية في أول كلمة مختلفة. إن كان الأول متحركا والثاني ساكنا. فإذا كان الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا وهما في كلمة واحدة فالإدغام واجب، جد، علامة. وكذلك إذا كانا متحركين مثل مد، شد، وأصلهما شدد، مدد. تقدم امتناع الإدغام أي وجوب الفك، الفك كما تقدم عكس الإدغام. تقدم امتناع الإدغام ووجوب الإدغام، وجوب الفك وامتناع الفك، وهناك حالة ثالثة وهي جواز الوجهين، الإدغام والفك. انظر إلى المثال الثالث: غض صوتك، أصل الفعل غضب، فلما جاء منه فعل الأمر سكن آخره، لأن فعل الأمر مبني على السكون. فاجتمع حرفان متماثلان، الأول متحرك والثاني ساكن، والواجب في مثل هذه الحالة الفك، فنقول أغضض. قال الله تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إلا أن العرب استثنوا من قاعدة وجوب الفك أمر الواحد المضعف، المضعف عينه ولامه متماثلان، ومضارعه المجزوم، أمر الواحد المضعف ومضارعه، مضارع الواحد المضعف المجزوم، فأجازوا في هذه الحالة الفك والإدغام. شد لم يشد، لم يشدد، شد أشدد، لم يشاقق، لم يشاق، من يرتدد، من يرتد. قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لاحظ، في آية يرتدد، في آية أخرى يرتد، وكلاهما جائز. إذن يجوز الإدغام والفك إذا جاء الحرفان المتماثلان في الأمر والمضارع المجزوم إذا كان الفعل مضعفا. الحالة الثانية لجواز الوجهين إذا كان الحرفان متحركين في كلمتين: جعل لكم، جعل لكم، جعل لكم. إذن فالحرفان المتماثلان المتتاليان قد يكونان في كلمتين وقد يكونان متحركين، وبالمقابل قد يكونان في كلمة واحدة وقد يكون أحدهما ساكنا. فإذا كان الأول متحركا والثاني ساكنا امتنع الإدغام إلا في أمر المضعف ومضارعه المجزوم فيجوز الوجهان. وإذا كان الأول ساكنا والثاني متحركا وجب الإدغام، فإذا كانا متحركين فإن كانا في كلمة واحدة وجب الإدغام بشروط، وإن كانا في كلمتين جاز الإدغام والفك. الأول ساكن، الثاني متحرك، يجب الإدغام. الأول متحرك، الثاني ساكن، يمتنع الإدغام. متحركان في كلمتين يجوز الإدغام والفك. متحركان في كلمة يجب الإدغام بشروط. ما هذه الشروط؟ ألا يكونا في كلمة على وزن فعل، مثل درر، جمع درة أي لؤلؤة. لا يكونا تائين في صيغة افتعل، مثل اقتتل. ففي هذين المثالين لا يجوز الإدغام، درر واقتتل. فهذه خلاصة بحث الإدغام، وجوبه وجوازه وامتناعه. لكن بقي ملاحظتان. الأولى، هناك إدغام يسمى إدغاما متقاربا، وذلك إذا تتالى حرفان متقاربان في المخرج مثل اللام والراء. قال تعالى بل رفعه الله إليه، تقرأ بل رفعه الله إليه. الملاحظة الثانية، التعريف نوعان، شمسية وقمرية. تكون قمرية إذا تلاها حرف من الحروف المجموعة في قولنا ابغي حجك وخف عقيمة. البلاغ، الحج، الخوف، القلق، هذه كلمات تبدأ بحروف الباء، الحاء، الخاء، القاف، وكلها من حروف ابغي حجك وخف عقيمة، فأل فيها قمرية. وما سوى هذه الحروف تكون أل قبله شمسية، مثل الشمس. فالشين ليست من حروف إبغي حجك وخف عقيمة، فأل قبلها شمسية. إن لام التعريف التي تكون شمسية تدغم دائما في الحرف الذي يليها. فكلمة الشمس نلفظها الشمس. قال تعالى والشمس وضحاها. وفي المثال الثالث، راقب الناس وألف الناس شمسية. أما الإعلال فهو تغيير حرف العلة بالقلب أو التسكين أو الحذف. وقف يقف، حذف حرف العلة من المضارع. الداعي الرامي، سكن حرف العلة. قال باع، أصلهما قول بيع، قلب حرف العلة أي تغير إلى حرف علة آخر. وكل ذلك يسمى إعلالا. الإعلال بالتسكين، يكون الإعلال بالتسكين إذا جاءت الواو أو الياء في آخر الكلمة وقبلهما حركة مجانسة لهما، يدعو، يمشي، الوادي. الإعلال بالحذف، يكون في فعلي الأمر والمضارع من المثال وقف يقف قف، وفي أمر الأجوف ومضارعه المجزوم بع لا تبع، وفي أمر الناقص ومضارعه المجزوم أدعو لم يدعو. الإعلال بالقلب، وهذا بحث يحتاج إلى تفصيل. انظر أولا إلى المثال السادس. قال قضاة السباق فاز أحمد ونال جائزة السباق الطويل. لاحظ الفعل قال، مضارعه يقول والمصدر قول. إذن فأصل الفعل قال قول بدليل المصدر قول والمضارع يقول. لماذا قلب حرف الواو إلى ألف؟ لماذا صار قول قال؟ يظهر الجواب إذا تابعنا قراءة المثال. قضاة جمع قاضي، من قضى يقضي، وجمع قاضي على وزن فعل، فينبغي أن تكون قضايا. ومثلها فاز، أصلها فوز، نال، أصلها نيل. ماذا نستنتج؟ فالواو والياء إذا تحركتا، إذا كان عليهما حركة، وانفتح ما قبلهما، كان قبلهما فتحة، قلبتا ألفا. الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا. لكن هناك مشكلة في كلمة طويل في آخر المثال، فالواو متحركة طوي، وما قبلها حرف الطاء مفتوح طويل، فلماذا لم تقلب ألفا؟ يشترط في الواو والياء حتى يقلبا ألفا أن يتحركا بحركة أصلية، ويكون ما قبلهما مفتوحا في كلمة واحدة. فإذا كانتا عينين وجب أن يتحرك ما بعدهما، وإن كانتا لامين وجب أن لا يكون بعدهما ألف ولا ياء مشددة. انظر إلى الأمثلة. بيان: الياء متحركة، ما قبلها مفتوح، لكنها لم تقلب ألفا لأنها عين في الكلمة، أصلها بيان فعل، فالياء هي عين الكلمة وبعدها ساكن. ومثل ذلك طويل، الواو عين وبعدها ياء وهي ساكنة. فتوي: الواو متحركة وقبلها فتح، لكنها لام الكلمة وبعدها ياء مشددة. فتيان مثنى فتى، الياء متحركة فتيا وقبلها فتح لكن بعدها ألف وهي لام الكلمة. فالقاعدة إذن: تقلب الواو والياء ألفا إذا تحركتا وفتح ما قبلهما، بشرط أن لا يكونا عينين بعدهما ساكن، أو لامين بعدهما ألف أو ياء مشددة. ما تقدم هو في قلب الياء والواو ألفا، فمتى تقلب الواو ياء؟ تقلب الواو ياء في حالتين: الحالة الأولى إذا سبقت بكسرة في إحدى صورتين، إذا كانت ساكنة مثل وزن يزن، ميوزان اسم الآلة، مفعال ميوزان تصبح ميزان، وعد يعد ميوعاد مصدر ميمي ميعاد. الصورة الثانية إذا كانت متحركة سبقت بكسرة وهي متحركة في آخر الكلمة مثل الدعي الغازي، أصلها دعي والغازو، الغازو من غزا يغزو، فاسم الفاعل الغازو تصبح الغازي. أو كان بعدها ألف ساكنة هي متحركة، قبلها كسرة بعدها ألف ساكنة في داخل الكلمة مثل قيام من قام يقوم، وأصلها قوام. إذن تقلب الواو ياء إذا سبقت بكسرة وكانت ساكنة مثل ميوزان ميزان، أو كانت متحركة في آخر الكلمة مثل دعي ودعي، أو كانت متحركة بعدها ألف مثل قوام مصدر قام يقوم تصبح قيام. الحالة الثانية أي من حالتي قلب الواو ياء إذا اجتمعت، أي الواو مع الياء في كلمة واحدة، وكانت الأولى الياء أو الواو ساكنة أصلية. اسم المفعول من رمى مرموي، مفعول مرموي. اجتمعت الواو والياء وسكنت الأولى وهي الواو فقلبت ياء مرمي، أدغمت في الياء. الصفة المشبهة على وزن فيعل: من ساد يسود سيود. اجتمعت الياء والواو والأولى وهي هنا الياء ساكنة، قلبت الواو ياء وأدغمت في ياء فيعل سيد. وأخيرا متى تقلب الياء واوا؟ في حالتين أيضا: الأولى إذا سكنت الياء وسبقت بضمة. انظر إلى المثال الأخير: الموقن بالله يوقن بالآخرة. الموقن اسم فاعل من أيقن، المضارع ييقن اسم الفاعل ميقن. ييقن الياء الثانية ساكنة وقبلها ضمة ييقن، قلبت واوا يوقن، وكذلك ميقن موقن. الثانية: إذا كانت الياء لاما في اسم على وزن فعلى أو عينا في اسم على وزن فعلى، اتق الله يتقيه تقوى، أصلها تقيا على وزن فعلى، واللام ياء فقلبت واوا. وفي طوبى من طاب يطيب قلبت الياء طيبة واوا لأنها عين في اسم على وزن فعلى. فللإعلال أنواع ثلاثة: إعلال بالتسكين، وإعلال بالحذف، وإعلال بالقلب. والإعلال بالقلب له ثلاث صور: قلب الواو والياء ألفا، وقلب الواو ياء، وقلب الياء واوا. ننتقل الآن إلى القاعدة: الإدغام هو الإتيان بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بغير فصل بينهما. يمتنع الإدغام بين الحرفين المتماثلين إذا كان الأول متحركا والثاني ساكنا، أو كان الأول في كلمة وهو حرف مد والثاني في كلمة أخرى، أو كان الأول في كلمة وهو همزة والهمزة الثانية في أول كلمة أخرى. يجب الإدغام إذا كان الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، وإذا كانا متحركين في كلمة واحدة ليست على وزن فعل، وليس الحرفان تائين في صيغة افتعل. كما يجب إدغام اللام الشمسية في الحرف الذي يليها. يجوز الإدغام والفك في أمر المضاعف ومضارعه المجزوم وفي المتحركين في كلمتين مختلفتين. هناك الإدغام المتقارب، وهو إدغام حرفين متقاربين في المخرج كاللام والراء. الإعلال هو تغيير حرف العلة بالإسكان أو الحذف أو القلب. يكون الإعلال بالتسكين إذا جاءت الواو أو الياء في آخر الكلمة وقبلهما حركة مجانسة لهما، مثل يدعو. يكون الإعلال بالحذف في فعلي الأمر والمضارع من المثال، وفي أمر الأجوف ومضارعه المجزوم، وفي أمر الناقص ومضارعه المجزوم. يكون الإعلال بالقلب في ثلاث صور: قلب الواو والياء ألفا، قلب الواو ياء، قلب الياء واوا. تقلب الواو والياء ألفا إذا تحركتا وفتح ما قبلهما، بشرط أن لا يكونا عينين بعدهما ساكن، أو لامين بعدهما ألف أو ياء مشددة. تقلب الواو ياء إذا سبقت بكسرة وكانت ساكنة أو متحركة في آخر الكلمة، أو إذا اجتمعت مع الياء في كلمة واحدة وكانت الأولى ساكنة أصلية. تقلب الياء واوا إذا سبقت بضمة وكانت ساكنة، وعندما تكون لاما في اسم على وزن فعلى أو عينا في اسم على وزن فعلى. أعد قراءة القاعدة مرة ثانية: الإدغام هو الإتيان بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بغير فصل بينهما. يمتنع الإدغام بين الحرفين المتماثلين إذا كان الأول متحركا والثاني ساكنا، أو كان الأول في كلمة وهو حرف مد والثاني في كلمة أخرى، أو كان الأول في كلمة وهو همزة والهمزة الثانية في أول كلمة أخرى. يجب الإدغام إذا كان الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، وإذا كانا متحركين في كلمة واحدة ليست على وزن فعل، وليس الحرفان تائين في صيغة افتعل. كما يجب إدغام اللام الشمسية في الحرف الذي يليها:

لم تغضض جواز الإدغام والفك لأنه مضارع مجزوم مضعف. الناس وجوب الإدغام لأن اللام شمسية إذ بعدها حرف النون. براقب إدغام متقارب، اجتماع حرفين متقاربين في المخرج، اجتماع حرفين متقاربين في المخرج. يدعو إعلال بالتسكين، واو في آخر الكلمة وقبلها ضمة. يمشي إعلال بالتسكين، ياء في آخر الكلمة وقبلها كسرة. الوادي إعلال بالتسكين، ياء في آخر الكلمة وقبلها كسرة. قل إعلال بالحذف فعل أمر من الأجواف. لا تقل إعلال بالحذف فعل مضارع مجزوم ماضيه أجواف. قف إعلال بالحذف فعل أمر من المثال. أدعو إعلال بالحذف أمر فعل ناقص. قال إعلال بالقلب، جاءت الواو متحركة وقبلها مفتوح. قضاة إعلال بالقلب، جاءت الياء متحركة وقبلها مفتوح. فاز إعلال بالقلب، جاءت الواو متحركة وقبلها مفتوح. نال إعلال بالقلب، جاءت الياء متحركة وقبلها مفتوح. طويل عدم إعلال لأن الواو عين في الكلمة وبعدها ياء ساكنة. الميعاد قلب الواو ياء، واو سبقت بكسرة وهي ساكنة. الميزان قلب الواو ياء، واو سبقت بكسرة وهي ساكنة. دعية قلب الواو ياء، واو في آخر الكلمة متحركة وقبلها مكسور. الغازي قلب الواو ياء، واو متحركة قبلها كسرة وبعدها ألف. السيد قلب الواو ياء، اجتمعت ياء وواو والياء ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت في ياء فيعل. الموقن قلب الياء واوا، سكنت الياء وسبقت بضمة. يوقن قلب الياء واوا، سكنت الياء وسبقت بضمة. تنمو إعلال بالتسكين، واو في آخر الكلمة وقبلها ضمة. التقوى قلب الياء واوا، الياء لام في اسم على وزن فعلى. تغدو إعلال بالتسكين، واو في آخر الكلمة وقبلها ضمة. طوبى قلب الياء واوا، الياء عين في اسم على وزن فعلى. ننتقل الآن إلى الخلاصة. لدينا في هذا الدرس خلاصتان، خلاصة عن الإدغام وخلاصة عن الإعلال. الخلاصة الأولى، الإدغام واجب، الأول ساكن والثاني متحرك جد، متحركان في كلمة واحدة مدة. اللام الشمسية في الحرف الذي يليها الشمس. جائز المتحركان في كلمتين، جعل لكم. أمر المضعف ومضارعه المجزوم، شد أشدد، لم يشد لم يشدد. ممتنع إذا كان أول الحرفين متحركا والثاني ساكنا، غددت. في كلمتين الأول حرف مد، يعطي ياسر. في كلمتين وهما همزتان، يقرأ أحمد. ننتقل الآن إلى الخلاصة الثانية، الإعلال يكون بالتسكين بالحذف بالقلب. بالتسكين الياء في آخر الكلمة مكسور ما قبلها الوادي. الواو في آخر الكلمة مضمون ما قبلها يدعو. بالحذف في المثال المضارع والأمر يقف قف. في الأجواف الأمر والمضارع المجزوم قل لم يقل. في الناقص الأمر والمضارع المجزوم أدعو لم يدعو. الإعلال بالقلب، قلب الياء والواو ألفا إذا تحركتا وفتح ما قبلهما، قضاة قال نالا. قلب الواو ياء إذا اجتمعت مع الياء وكانت الأولى ساكنة، سيد. إذا سبقت بكسرة وكانت ساكنة، ميزان. أو متحركة في آخر الكلمة، دعية. قلب الياء واوا إذا سبقت بضمة وهي ساكنة، ييقن يوقن. إذا كانت لاما في فعلى تقوى، أو عينا في فعلى طوبى. لهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقي مع الدرس الأخير وهو الدرس 17. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.